الله علينا أن أفاض علينا الماء، عندنا ما ينقطع، ما شاء الله دائم، نحمده سبحانه أن يديم النعمة. وتقول كذلك من نعم الله علينا سبحانه أننا لم نجد سراقا في حينا ما حصط على دار، فنحمده سبحانه. وتقول من نعم الله علينا سبحانه أننا وجدنا جيران يواسونا وكذا وكذا. الله عز وجل يحب المحامد، اكثر من حمد الله سبحانه وأظهر نعمه عليك. هذا من التحدث بنعم الله، هذا من التحدث بنعم الله، لا تكتمها. ويقول إذا أكلت لولين ولبست ثوبين إظهارا لنعم الله، فهذا مما يحبه الله عز وجل لا يكتمه. أما أن تأتي بضيف وفي استطاعتك أن تجعل له ألوان من الطعام فلا تأتي إلا بلون، هذا ليس بمحمود. اظهر نعم الله عليك لأجل أن يعرف أن الله عز وجل له فضل عليك عظيم. قال وغرضه من ذلك إظهار فضل الله تعالى ليخرج به من حكم الكاتم. بسم الله. من حكم الكاتم دون المباهات والمكاثرة. ايش المباهات والمكاثرة؟ المباهات ان تفتخر غيري ما عنده، انا الذي عندي، هذا العياذ بالله، فان هذا مما يغضب الله عز وجل، يغضب الله عز وجل، هذا ما لا يرضى الله عنه. هذا معنى المباهات، ان تجعلها من باب المفاخرة. والمكاثرة ان تجعل ان ما عندك اكثر مما عند فلان، تظهر أن عندك شيء غير الذي عند فلان، الإظهار أن ما عند فلان قليل وأن عندك كثير. كذلك هذا ما كذلك هذا لا يصح هذا، فإن الله عز وجل يعلم. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أراد التزهيد وترغيب الناس عن هذه الحياة، فقال هذه الدنيا هكذا الناس يتفاخرون ويتكاثرون فيها وليست من سبل الخير. قال فإن كان لم يرد بذلك المباهات ولا المكاثرة فلا بأس بذلك، وإظهاره بالمواساة أحسن. إظهار نعم الله بالمواساة، أن فلان احتاج إلى طعام فسعيت أعطيته طعام، فلان احتاج في زواجه إلى إعانة فأعنتهم، هذا أولى من أن تأكل لولين وتلبس ثوبين وتشتري سيارتين. إظهار نعم الله بالمواساة أحسن من إظهارها بتلك الطريقة التي تقدم ذكرها. نعم. ومنها أن لا يفخر بما أتاه الله على غيره، ولا يتبذخ ولا يتصلف ولا يزهو ولا يتكبر. قال الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال منها أن لا يفخر بما آتاه الله على غيره، أن لا يفخر بما آتاه الله على غيره، أدخل سيارتي أحسن من سيارتك، وبناتي أجمل من بناتك، وعيالي مستقيم أحسن من، ما يجوز هذا، لا صح هذا. ولا تتفاخر بما عندك، احمد الله على ما أعطاك، واسأل الله العافية أن يعافي ما ابتلي به غيرك. ولا يتبذخ، البذخ عند الناس يفهمون معناه أنه الزيادة في الحاجة، الزيادة في النفقة، الإسراف. يقول فلان يعني هذا بذخ في، يعني تصرف زائد عن الحاجة في الأموال. البذخ ليس كذلك، البذخ هو التطاول. إذا مشيت وأنت فيك تبختر، لأن الإرث الذي ورثته مال فاخر، وإذا مشيت فيك خيلاء، لأن أباك أو أخاك أو كذا رئيس فرقة كذا في الجهة الفلانية، أو أن عمك أو كذا له سطوة في المكان كذا، فهذا لما كان فيه تطاول على الناس بالمال وتطاول على الناس بما آتاه الله من جاه وغيره يسمى فلان يتبذخ، بمعنى فيه تطاول وتفاخر بما عنده. ثم قال لا يفخر بما آتاه الله على خيره ولا يتبذخ ولا يتصلف. قال هنا الصلف الغلو يعني إذا أراد أن يمزح لا يغالي في المزاح، وإذا أراد أن يضحك لا يغالي في الضحك، وإذا أراد أن يمرح مع أقوام لا يزيد في ذلك. فهذا الله أعلم هو معنى الصلف. قال ولا يتصلف ولا يزهو ولا يتكبر، قال الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور، الذي يختال في المشية والتصرف والذي يفتخر بالآباء والأجداد والأموال والنسب إن الله لا يحبه. فإذا كان لا يحبه فمعنى أن الله عز وجل يبغضه. ونسأله سبحانه ونستعيذ به سبحانه وتعالى برضاه من سخطه. نعم. عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله مدحت الله بمدحة ومدحتك بأخرى، قال هات وابدأ بمدحة الله. هكذا رواه علي بن زيد بن جدعان. عن الأسود بن سريع أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني حمدت ربي بمحامد، قال أما إن ربك يحب الحمد، ولم يستنشده. حديث الأسود بن سريع هذا رواه بعض أصحاب السنن، يقول قال قلت يا رسول شاعر قلت يا رسول الله مدحت الله بمدحة ومدحتك بأخرى. مدحه يعني أثنى على الله عز وجل، ذكره بمحامد، ومدح الله هو حمده. فإذا قلت ربنا غفار شكور، ربنا حكيم عليم، ربنا ستار رحيم، رب هكذا ذكرت من هذه الصفات، الله عز وجل تفضل علينا وأنعم علينا وحمانا وحما ديارنا من هذه الآفات والشرور والآثام، فهذه من مدحة الله عز وجل. فذكر شعرا قال مدحت الله بمدحة ومدحتك يا رسول الله بمدحة، قال هاتي يعني قل وابدأ بمدحة الله عز وجل، يعني قل ما قلت في الله عز وجل نسمع. هكذا الرواية. والرواية الأخرى أنه بدأ فينشده، فدخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فأسكته، ثم ذهب عمر فبدأ ينشد، ثم دخل ثانية فأسكته، ثم خرج عمر وقال من هذا الذي أسكتني من أجله؟ قال هذا رجل لا يحب الباطل. رجل لا يحب الباطل، الباطل ليس بالضرورة يكون محرم، لا ليس بالضرورة، الباطل ما لا منفعة فيه. بسم الله. فإما أن يكون هذا الشعر فيه أبيات فيها مديح لله عز وجل، وفيها أبيات مما يقوله سائر الشعراء، فصادف دخول عمر رضي الله عنه فقال لا يحب الباطل، يعني لا يحب الله الذي لا يعين على طاعة الله عز وجل. الإشكال إذا كان عمر لا يحب الباطل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع إليه؟ ويقال الأحال تختلف، الحال تختلف. إذا جاءك أطفالك يلعبون فقمت تلاعبهم لأجل أن ينشطوا، فإذا انتهى نشاطهم عادوا فاستكانوا إما إلى الطعام أو النوم أو الراحة أو الكلام. وإن لم تفعل ذلك حصل معهم بعض ضيق، إما أن يغافلوك فيخرجوا إلى الشارع، أو أن هذا النشاط الذي في النفس لا بد من مزاولته فقد يؤذوك ببعض حركاتهم في الدار، فإذا تحركت معهم هذا لهو باطل. لكن لما كان هذا اللهو الباطل يؤدي نتيجته إلى خير لم يكن باطلا في حقه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم لما في يوم العيد وخرجت عائشة رضي الله عنها فأوقفها صلى الله عليه وسلم لترى ما يفعل السودان، كانت لهم بعض حركات حربية في أيام العيد، فجعلها تنظر صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة لها حظ في ذلك، إن لم تفعل فهي قد تغضب أو يكون ما يكون، فراحة لنفسها فعل معها ما فعل. ولذا الجاريتين اللتين كانتا تنشدان الأشعار يوم العيد ما نهاهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم هذا يوم عيد يوم فرح وسرور، إن لم يفعل ذلك وصدهم عنه لحصل خلاف ذلك من الضرر. ويفعل ذلك لأنه يستعان به فيما بعده على ما فيه مصلحة أكبر. فكان موقفه صلى الله عليه وسلم وحالته مع الأسود ابن سريع أفضل من حالة عمر بن الخطاب، لأجل أن لا يقال أنه كيف يقال أنه صلى الله عليه وسلم يقول هذا رجل لا يحب الباطل، وهو صلى الله عليه وسلم يستمع إليه فيقال أنه أراد الإنشاد، فلو صده قد تحصل في النفوس ما تحصل. فاستماعه لها مع إنشاده لها مما ليس فيه أذى ولا فيه تشبيب ولا فيه غزل، ففيه مصلحة تفوق مصلحة صده وعدم إنشاده، والله أعلم. ثم ساق المصنف رحمه الله الحديث من وجه آخر، فقال جاء الأسود بن سريع فقال يا رسول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني حمدت ربي بمحامد، قال أما إن ربك يحب الحمد. لما قال أما يعني انتبه إن ربك يحب الحمد، ما قلته فأؤكد لك أنك على صواب وأن الله عز وجل يحب هذا النوع. كيف تحمد الله؟ من أجل حمد الله عز وجل ذكره، إذا قلت سبحان الله أثنيت عليه نزهته، فتنزيهك له ثناء عليه. سبحان الله أي أنزهه عن النقائص، ما تلحقه سنة ولا نوم، ليس له شريك في الملك وليس له ولي من الذل، قاهر واحد لا يحتاج إلى أحد، سبحان الله وبحمده. فهذا فيه من تنزيه الله ثناء وحمد عظيم له. فإذا قلت الله أكبر، الله الكريم، الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأكثرت من ذكر الله، فهذا من أجل المحامد. أما إن ربك يحب الحمد. إذا علمت هذا اشغل نفسك في جميع أوقات الفراغ، لم تكن واحد وحدك، فليكن لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، اذكره، لا تجعل للشيطان عليك طريق، وإلا لو غفلت إن أتيك الشيطان بوساوس ويفتح عليك أبواب لا قبل لك بها. سبحانه نسأله سبحانه أن يعصمنا من نزغات الشياطين وأن يحفظنا علينا ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم في أسنة. يقول السائل: هل من حمد الله وإظهار نعم الله أن نقول للناس ذهبت لهذه الدروس وصليت بالحرم المكي سنين وعملت كذا عمرة وحجيت كذا حجة؟ هذا ليس هذا المقصود من إظهار نعم الله. لا، ما تقول صمت لله كذا يوم، أمس كنت صائم وغدا صائم. لا، هذا ليس كتمان فعل الخير مطلوب، لكن في مواقف لو ذكرتها قد تحمد عليها، كما لو جاء ذكر الشدة في أيام السابقة قبل وجود السيارات، ثم ذكرت من نعم الله عليك وعلى أهل القرية أن الله من عليكم فاستطعتم أن تحجوا في تلك الأزمان 10 حجج، هذا ليس من باب المباهات ولا المفاخرة، بل باب إظهار نعم الله، والموقف يقتضيه لأنك حمدت الله عز وجل أن في مثل تلك الظروف أن الله عز وجل أعانك وأعان قومك على هذا. أن أضرب مثال بالحج وغيره كذلك، لكن ما تقول دون مناسبة ولا سبب حجيت كذا وفعلت كذا لا لا، ليس هذا من نعم الله، ليس هذا من التذكار المطلوب الحمد لله فيها. نعم. يسأل: ما حكم النظر إلى المصارعة؟ النظر المغالبة، أيما فرق فيها مغالبة ولم يكن رمي بالسهام ولا سباق لأجل العدو والاستعداد للجهاد ولا مسابقة لأجل العلم، كأن يقال من يعرف حكم الله في هذه، من يسبق إلى معرفة هذه، لم يكن من هذه الأنواع الثلاث. فالمغالبة فيها إنما هي سبل من سبل الشيطان. إيش نوع المغالبة؟ فريقين يتصارعان، مو المصارعة يعني بالأيدي، المصارعة بلعبة من اللعب، أيهما يغلب في هذه اللعبة غيره. فالمغالبات تؤدي إلى شحناء وإلى غضب وإلى حقد وإلى تحيز وإلى تكوين فريق ضد فريق وإلى تأليب قوم عكس قوم، كما هو المشاهد الآن. قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الميسر هي لعب من قمار، لكن يدخل فيها كل مغالبة ولو ما فيها قمار، كل مغالبة ليس فيها قمار، فإن الشيطان يدخل لأجل أن ينزغ بين العباد. الذهاب إليها والفرج إليها تكثير للسواد، هذا تؤثم عليه أيها الأخ الكريم، لا يجوز لك حضوره. والمشاهدة فيها إنما هي إضاعة فيما لا يرضي الله عز وجل، أضعت وقتك وأنت تستغله في شيء آخر أفود إليك، تثير فيه الأعصاب وتضيع فيه الزمان ولا يعود إليك عليك بنفع، سيما التي فيها إهاجة أعصاب، فإنها تضر بالعبد وتزل به وتذهب كثير من حسناته. فما كان ذاك سبيله فالأولى اجتنابه. نسأله سبحانه أن يتوب علينا وعليكم على سائر المسلمين. كذلك إذا فيها كشف العورات أعوذ بالله هذه أسوأ كذلك. نعم. هل يجوز للمظلوم أن يستخدم السب واللعن؟ المظلوم إذا أراد أن الله ينتصر له لا يحاول أن يتجاوز أكثر مما أباحه الشارع منه أن ينتصف لنفسه، وليس من باب الانتصاف أن تسبه وتشتمه، لا ليس هذا من باب الانتصاف، وليس من باب الانتصاف أن تغتابه، باب الانتصاف أن ترد المظلمة بمثلها، وإن صبرت لهو خير من الصابرين، وإن عجزت فكل أمرك إلى الله فإن الله يتولى شأنك، وإذا انتقم الله فإن صوته أقوى من صوتك. نعم. يسأل عن حكم تقبير اليد. تقبير اليد لغير الوالد لا تفعل ذلك، ولا يصح كذلك للذي يقبل يده أن يطاوع الناس في تقبيل يده، فإنه لو ألف هذا قد يشعر في النفس فضل فيرى أنه له فضل على الناس لأجل أن يقبل يديه، فلا يفعل هذا، لا يفعل المرء مع هذا. نعم. يذكر أنه وجد عملا عند تاجر له محلات تتعامل بالربا، فهل له أن يعمل معه؟ لا تعامل مع رجل يعصي الله في شيء. نعم. صح. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.